أنشطة اليوم تحتاج أنه يعني أن أصحابها يشافهونني، أريد أن أستفهم منهم. منها هذا السؤال، يقول أنه غدا إن شاء الله ذاهب إلى العمرة، هل يجوز أن يصلي ركعتين سنة الإحرام في الفندق؟ أولا يعني ما في سنة تسمى سنة الإحرام، إنما يسن أن يحرم بعد صلاة. شوف في فرق بين قولنا يستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة وبين قولنا سنة الإحرام. الإحرام ليس له سنة، لكن يسن أن يكون يعني نيته أو دخوله في النسك إحرامه بعد صلاة، إما فرض وإما نافلة، أي نعم، سواء كانت راتبة أو غير راتبة. إذا لم يكن في وقت نهي فيصلي يعني صلاة نافلة. فعلى كل حال ليس للإحرام سنة. يقول في وقت العصر، سنكون في وقت العصر عند الميقات، ليه ما تصلون العصر وتصير إحرامكم بعد صلاة العصر وتصيبون السنة هنا؟ لكن يبدو يعني أنه سيجمع الظهر مع العصر في الفندق، فاحتاج أنه استفهم من صاحب السؤال ما مقصده. نعم، ويصلي العصر معه في الميقات، إذن يجعل الإحرام بعد صلاة العصر. أي صلي ركعتين في الميقات إلا إذا صلى مع الجماعة، صلي مع الجماعة ثم بعد الصلاة أحرم من غير أنك تصلي ركعتين. أي نعم، تبين صحيح وجه الإشكال، ويقولنا وقت العصر هناك نبي نصلي وبعد العصر لا يصح صلاة النافلة، هل يجوز أن نقدم؟ يظن أن الإحرام له سنة، هو يسن أن يقع الإحرام بعد صلاة. أي نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة. أنا في عندي طرف صناعي. أه؟ الله يشفينا وياك، بس اصبر شوي. طرف صناعي ما في باس، تحرم وهو وأنت تستعمله. أي ما في باس. شرابات للطرف الصناعي. آه للطرف. أما الرجل السليمة ما فيها شرابات. لا، الواحد سليم واحد طرف. السليمة ما فيها شراب. نعم. إيه ما في بس. هذا اصله طرف صناعي. إذا أخذ الله إنعم ما وهب سقط ما وجب. إنعم. حياك. ما حكم استخدام كروت الفيزا؟ هذا أيضا أريد أسأل صاحبه. التي تدفع فيها غرامة في حالة التأخير عن 55 يوم. أنا لا أتصور، ما أعرف كروت الفيزا هذه، يشرح لي صاحبه السؤال. يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم، يسحب بها يعني دين، يعني دين، يعني دين. هذا كرت تسحب به وأنت تسدده، إذا تأخرت عن السداد 55 يوم بتدفع غرامة 1%، يعني كأنهم أقرضوك ولما طال الوقت أخذوا فائدة، فهذا القرض جرى ربحا جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. ها؟ إذا وقع قبل 55 يوم فأقرضوك، يعني هو عبارة عن قرض، لكن ما أقرضوك إلا لأن لك حساب ولك تعامل معهم، يعني تسدد قبل 55 يوم، ويستفيدون من رصيد من هذا الرصيد من هذا السداد. يعني هذه الفيزا لما تشتريها تشتريها بأكثر من ثمنها، تدفع للحساب مصاريف استخراج الكرت، والكرت فيه مبلغ معين وتسدده، مصاريف الكرت إذن فوق المبلغ. والله يا أخي ما أدري، هذه كلها يا عم مختلطة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما الحكم في من اقتصر في طلب العلم على جهاز الكمبيوتر؟ يعني أنت شيخ نفسك. الكمبيوتر عبارة، إذا صح وتتبعت يعني كتب العلم في كتب يعني القرآن الكريم والتفسير وكتب السنة وتتبعتها تتبعا صحيحا وأتقنتها يعني حررتها وأصبح صحيح، فأنت يعني تحملك للعلم تحمل وجادة، لكن حينما تشافه عالما حاضرا حيا يلاحظ خطأك ويصوبه لا شك أن هذا يعني هو من طرق التحمل الصحيحة. هذا عوامنا يقولون من كان شيخه كتابه أو دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فكيف عاد بصاحب الكمبيوتر؟ الله المستعان. لابد أن يجالس، لابد أن يجالس العلماء ويسمع منهم وينظر إلى هديهم وسمتهم، لا شك أنه سيستفيد فائدة كبيرة. أما ما يجالس العلماء ولا يحضر لهم ويكتفي بنفسه ثم يقول والله أنا لقيت بالكمبيوتر يعني سمعت صوت فلان أو تتبعت الدرس عن فلان عن الشيخ ابن عثيمين عن الشيخ ابن باز وتقول انك حضرت الشيخ ابن باز وتنقل عنه، على كل حال انقل عن الكمبيوتر، وانا وجدت في الكمبيوتر كذا وبصوت الشيخ ابن عثيمين يعني الذي اعرفه، اذا صححت النقل والمصدر نعم لا بأس، لكن ليست هي الطريقة الكاملة، ولا يعتد يعني تحمله هذا، طريقة تحمله طريقة ضعيفة. شخص جامع امرأته في نهار رمضان واستمنى أو ما أدري كيف فعل بغير إيلاج، شلون يجامع؟ أي نعم معروف، مع عدم علمه بالحكم ما عليه، إذا أنزل فعليه القضاء ولا كفارة، وإن كان أولج فعليه القضاء والكفارة. شخص اقترض مال ربا واشترى به عقارا، شلون اقترض مال ربا؟ يعني شخص يرابي وعنده مال فاقترض منه، على كل حال أنت تطلب منه قرضة والربا عليه هو، يعني شخص مثلا عنده مال، ما هو ضروري انك تسأل وتقول هل مالك ربا او مالك حرام، انما على ظاهره تقول اريد ان تقرضني فاقرضك مالا. على كل حال اذا كان هو من المرابين وكذا وتخشى ان يطوق عنقك بمنته فلا تقترض منه، من يستغني يغنيه الله ومن يستعف يعفه الله. يقول حكم من يقطع صفوه أثناء الصلاة ولا يصلي جماعة مع المسلمين. واضح يعني الذي يقطع صفوه يمر بين يدي المصلين يحرم عليه، ثم لا يصلي مع جماعة المسلمين فارق الجماعة، الله المستعان. ويسب الصحابة لا حول، ويطعن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني أقول كفى ما تحمله من الإثم والعياذ بالله. كيف تكون الصلاة بين السواري أعمدة المسجد؟ على كل حال هو مكروه إذا لم يصلي منفردا، أما إذا صلى منفردا فلا صلاة له، إذا صلى منفردا فلا صلاة له، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال صلاة المسافرين إيش ينتهي به التقصير والجمع عدد الأيام، يعني إذا كان سيقيم أربعة أيام فهو مقيم في العرف والعادة. أي نعم، وهذا يعني قول كثير من الفقهاء. قال وإذا وصل المدينة أو مكة هل يصلي الصلاة العادية المقيم؟ إذا وصل المدينة أو مكة وسمع الأذان وصلى في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام فلا شك أنه حصل على أجر عظيم، كيف يحرم نفسه من هذا الأجر؟ إذا صلى خلف مقيم يتم. ما حكم صلاة الجنازة بالنسبة للنساء؟ جاء يعني مستحبة، لكن يعني يسقط فرض الكفاية بصلاة من يصلي عليها من المسلمين، هي فرض كفاية في الأساس، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ما حكم رفع اليدين مع التكبير في حال القيام؟ يستحب رفع اليدين مع كل تكبير في حال القيام. بسم الله. ما مدى صحة عمل المعتمرين والإحرام من التنعيم؟ الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول خذوا عني مناسككم، وذكر هذا الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح، قال ما يفعله كثير من الناس يعني خروجهم من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، لكن لو قدر أنه خالف، لا شك أنه خالف وارتكب يعني مخالفة ثم قال لبيك عمرة، نقول يلزمك أن تتم عمرتك وأتم الحج والعمرة لله. هل يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل أناسا عن أهل الشام فقال إيش يقول؟ ما أعرف هذا، ما أعرف هذا أنه أفسد الناس وإنهم أصلح الناس، هذا من على كل حال من كلام يعني ربما يكون من كلام من يبغض يعني معاوية وشيعته، أو يبغض علي رضي الله عنه، إما من الناصبة أو من الرافضة، والدين ضاع بين الناصبة والرافضة، الله المستعان. ما حكم نزول بعض نقاط بول المريض بسلس البول؟ هذا معذور، يتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضره استمرار الحدث، لأنه لا يستطيع إيقافه، فهذا به حدث دائم يعذر بكونه دائم، ولكن لا يتوضأ إلا عند دخول الوقت، ويتوضأ لكل صلاة. ما حكم صبغ اللحية والرأس بالحنة؟ مسنون إذا استطاع على مؤونته فلا بأس. كيف المسح على الجوارب بالنسبة للمقيم والمسافر؟ المقيم يمسح عليها إذا أدخلها طاهرة متوضأ يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ما حكم خروج بعض الريح أثناء الصلاة بالنسبة للمريض؟ إذا كان به استطلاق ريح لا يستطيع منعه فهو معذور كمن به سلس بول، ما ينتقض إذا توضأ بعد دخول الوقت. ما حكم تحريك السبابة أثناء قراءة التحيات صلاة الإبراهيمية؟ إذا ذكر الله يحرك السبابة، يرفعها ثم يخفضها، إشارة إلى الوحدانية، وهذه لها علاقة بالقلب، يعني سبحان الله يقولون لها تذكير أنها حينما يرفعها ويخفضها فيه علاقة بذكر القلب، تواطؤ القلب مع اللسان في توحيد الله عز وجل. هذا يعني لما كان شخص يشير بسبابة اليسرى وباليمنى قال له أحد أحد أو وحد وحد، هنا ففيها إشارة إلى الوحدانية. ولماذا سميت السبابة؟ لأن الشخص إذا يعني غضب يسب بها، يشير إلى المسبوب ويقول أنت كذا وأنت كذا الله المستعان. كذا سمعت من شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد، عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. أي نعم. ما حكم نعم إيش ما ومتى نهايتها؟ قبل عندما يذكر الله عز وجل إشارة إلى الوحدانية يرفعها ويخفضها، لكن لا يحركها كذنب الأبرص يقول هكذا يدور بها، هذا يعني ربما يكون عبث، إنما يرفعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع سبابته إلى السماء ثم ينكبها إليهم في حجة الوداع ويقول اللهم فاشهد. ما حكم من يعطي رشوة ليتم له ما يجب عليه الحج، يعني يتم لهم معاملة الحج ويرشي على هذا؟ هذا لا يجب عليه إذا منع من الحج ليس مستطيعا ولا هم مضطر أن يدفع رشوة، لأنه سيفسد هؤلاء القائمين على هذه الشؤون، سيفسدهم وهو معذور، فلماذا يتكلف والله قد عذره؟ هل يجوز الإنابة في العمرة أو الحج مقابل أجرة مادية؟ لا، ما هو مقابل أجرة مادية، يعطيه تكلفته، وإذا أراد أن يتبرع له بزيادة فلا مانع، أما على سبيل الأجرة والمعاوضة ليس، لا تباع هذه القربات، تباع بعرض من الدنيا. ولهذا ينبغي أن تعطي الشخص الذي يريد أن يأخذ ليحج، وليس من يحج ليأخذ، فرق بينهما. هل يجوز للمرأة المعتمرة أو الحاجة استعمال حبوب منع الحمل حتى لا تأتيها الدورة الشهرية أثناء أداء المناسك؟ نعم يجوز، إذا كانت يعني تحتاج إلى هذا أو تخشى أن تحبس رفقتها، فيجوز أن تتناول دواء يرفع عنها الحيض. ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة؟ سنة. وأين توضع، فوق السرة أم تحت السرة أم على الصدر؟ الأولى أن توضع على الصدر من ما يلي القلب، هذا هو الأولى. الله المستعان. وهذا آخر سؤال، ما سنة، قلت آخر سؤال ليش تجيبه يعني ما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجامة من حيث الأوقات والمواضع؟ يعني الحجامة إذا كان مريضا، إذا كان يحس بوجع في رأسه أو وجع في أي، فيحتجم ليخرج استخرج الدم الذي احتبس، ففي كل وقت. أما إذا أراد يعني، فقد ذكروا أنه يعني من أفضل ما يكون الحجامة تكون في يعني، لأن الإنسان سبحان الله شبه على القمر في يعني تكامله وفي تناقص تكامل دمه وتناقصه، ففي 19 أو 21 أو نحو ذلك في حالة نقصان القمر كأن الدم دورته تنقص في الإنسان، فلا تجحف به الحجامة، أو 17 أو 19 ونحو ذلك، ويكون يوم الخميس أيضا، هكذا ذكر ابن القيم في هديه صلى الله عليه وسلم في الحجامة في زاد المعاد، زاد المعاد مجلدات كثيرة، وهذا كتاب نافع ينبغي لكل طالب علم أن يطالعه. نعم إيش أود، هذا السؤال المقحم، ما في فلوس هذا، الله المستعان. اصبر اصبر اصبر اصبر، أود أن أقوم بأكثر من عمرة، فماذا أضع؟ إيش والمدة التي أقوم شلون، فماذا أصنع؟ إيه فماذا أصنع، يبقى لك وشرة للنون. أي نعم، فماذا أصنع والمدة التي أقوم بها في مكة 5 أيام؟ لا تقوم أكثر من عمرة، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكرر العمرة في سفرة واحدة، بل اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة خاصة، وقال خذوا عني مناسككم. فكونك يعني تبقى 5 أيام في مكة غنيمة، اغتنمها بالطواف بالصلاة في المسجد الحرام 100,000، وهذه غنيمة. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم كل خير. نعم إيش تقول، اللهم صل وسلم. نعم نعم، فكأنما أدى عمرة وحجة تامة تامة. المصلى، لا لا، لو قيل لك أين صليت اليوم وش تقول؟ في المسجد. خلاص جزاك الله خير. اللهم صل، حجة واحدة. نعم، 10 التاسعة والعاشر فيما قيل، العاشر. اي نعم، العاشر، لان حجة الوداع. نعم.